بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت قيوم لا ينام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هدى. أما بعد، قوله رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام، في إثبات هذين الاسمين للرب سبحانه وتعالى، هو اسم الحي واسم القيوم، وهما متضمنان لصفة الحياة وصفة القيومية. فالحي اسم من أسماء الله عز وجل، والقيوم اسم آخر، والحي متضمن لصفة الحياة، والقيوم متضمن لصفة القيومية، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة ليست جامدة، فكل اسم من أسماء الله يدل على الصفة. الرحمن يدل على صفة الرحمة، القادر يدل على صفة القدرة، العليم يدل على صفة العلم، وهكذا الحي يدل على صفة الحياة، القيوم يدل على صفة القيومية، لأن صفات الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى مشتقة ليست جامدة تشتمل على المعاني. والحي والقيوم اسمان عظيمان من أسماء الرب سبحانه وتعالى، قد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في ثلاث آيات من كتابه عز وجل. الآية الأولى قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهي آية الكرسي. والثانية قوله تعالى في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. والثالث في سورة طه قوله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والله تعالى جمع بينهما في هذه الآيات الثلاث. واسم الحي جاء في آيات أخرى، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت هو الحي لا إله إلا هو. وهذان اسمان عظيمان من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قال بعض أهل العلم إنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وجاء هذا في كل الأسماء بنت يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هاتين الآيتين: اسم الله الأعظم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث فيه ضعف لكن له شاهد. لهذا قال بعض أهل العلم إنهما اسم الله الأعظم، وما ذاك إلا لأن مدار الأسماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمين، وإليها ترجع معانيها. والمؤلف رحمه الله قال: حي لا يموت قيوم لا ينام، وصفة الحياة ترجع إليها جميع صفات الأفعال، ولا يتخلف عنها شيء إلا لضعف الحياة. والله تعالى له الحياة الكاملة، فجميع صفات الكمال ترجع إليه. والقيوم الذي لا ينام قيوم يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال دوامه وبقائه، وهو أكمل من القديم، لأنه يدل على كمال غنى الرب وكمال قوته واقتداره ودوام ذلك واستمراره أزلا وأبدا، ويدل على أنه واجب بنفسه، وهو معنى واجب الوجود. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جمع بينهما لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم يدل على كمال الحياة والقيومية. ولهذا كانت هذه الآية وآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، كما ثبت ذلك في الصحيح، وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. وما ذاك إلا لأن هذين الاسمين الحي والقيوم يتضمنان صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. فإلى الحياة ترجع لجميع صفات الأفعال، والقيوم هو كامل الغنى والقدرة الذي لا يحتاج إلى أحد، الغني الذي لا يحتاج إلى أحد بوجه من وجوه، القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. فانتظم هذان الاسمان جميع الأسماء الحسنى أكبر تضمن وأصدق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ما يتوسل إلى الله بهذين الاسمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، فهما اسمان عظيمان ثابتان لله عز وجل متضمنان لصفات الكمال، الحي متضمن لصفة الحياة، والقيوم متضمن لصفة القيومية، يعبد عبد الحي عبد القيوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. وهذان أيضا اسمان من أسماء الرب، وهنا الخالق والرازق، فمن أسماء الله الخالق ومن أسماء الرازق. هو خالق بلا حاجة إلى أحد لأنه كامل سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، وهو الغني عن كل ما سواه. رازق بلا مؤونة يعني بلا ثقل وكلفة ومشقة، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أبكر البحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. فهو سبحانه وتعالى رازق عباده، وهو خالقهم سبحانه وتعالى من غير حاجة، لا يحتاج إلى أحد، وهو رازقهم بلا مشقة ولا كلفة، لأنه كامل ولأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت لأنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت، من صفاته الفعلية أنه يحيي ويميت، هذه من الصفات الفعلية يحيي ويميت. هو يميت بلا مشقة، بلا مخافة، يحيي ويميت، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. فهو يميت عباده، يميت من شاء يماته بلا مخافة من أحد، لا يخاف من أحد، لأنه ليس فوقه أحد يخافه، كما قال سبحانه وتعالى حينما أهلك ثمود وقوم صالح: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولا يخاف من أحد سبحانه وتعالى، ليس فوق أحد، هو الحكيم العليم، هو مميت بلا مخافة، باعث يبعث عباده يحييهم ويعيد إليهم أرواحهم ويبعث أجسادهم بعد إماتتهم إنما يأمر إسرائيل فيصف بالصوت فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس برب العالمين كما سيأتي في البحث. والموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم فإنهم يقولون صفة عدمية، والصواب أن الموت صفة وجودية، والدليل على أنه صفة وجودية قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمعدوم لا يصف بكونه مخلوقا، والذي خلق الموت والحياة يدل على أن الموت صفة وجودية. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال يا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم وأهل النار حسرة إلى حسرتهم. وهذا بعد إخراج العصاة عصاة الموحدين من النار. والموت وإن كان عرضا إلا أن الله يقلبه عينا، لأن الله على كل شيء قدير، والذي يذبح هو الموت لا الملك كما يتوهمه بعض الناس، ليس الذي يذبح الملك، لكن الموت صفة وجودية جعلها الله بيد الملك، الذي يذبح الموت للملك، الملك ملك الموت موكل به بيده، والله على كل شيء قدير يقلب العرض فيكون عينا، كما أن العمل الصالح يأتي الإنسان في قبره على صورة شاب حسن صورة، والعمل القبيح يأتي على أقبح صورة، الله تعالى يجعل عمله عينا. وكما يأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب اللون يعني قراءته عمله، القرآن كلام الله ومراد القراءة والعمل، وكما أن الأعمال توزن يوم القيامة في الميزان يجعلها الله عيانا، وكما أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يظللان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طريق الصواب يعني عمله، وكما أن العمل الصالح الأعمال الصالح تصعد إلى الله كما ثبت في الحديث الصحيح وكما ثبت في القرآن الكريم كما جاء في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. نعم. قال رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بالصفات أزليا كان بالصفات أبدية. المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها ولم يكن فاقدا لشيء منها في وقت من الأوقات، فهو متصف بصفات الكمال قبل خلقه وبعد خلقه. والصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الذات وصفات الأفعال. وصفات الذات ضابطها هي التي لا تنفك عن الباري كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، وصفات الأفعال ضابطها هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار كالنزول والاستواء والإحياء والإماتة والقبض والبسط والرضا والغضب والكراهة والسخط إلى غير ذلك من صفات الأفعال. وصفات الأفعال عند أهل العلم وعند أهل الحق يقولون أنها قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع حادثة الأحاد يعني نوعها قديم وإن كانت أفرادها حادثة، مثلا الكلام قديم النوع، نوع الكلام قديم ولكن أفراده حادثة، الله تعالى يكلم رسله يكلم أنبياءه يكلم الناس يوم القيامة يكلم آدم ويكلم أهل الجنة، أفراد الكلام حادثة وإن كان نوع الكلام قديم. هذه صفات الأفعال قديمة النوع حدث الأفعال. والرب سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته ولم تحدث له صفة من الصفات بعد خلقه، بل كان متصفا بصفة الكمال أزلا وأبدا، لأن هذه الصفات صفة كمال، ولا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات، ولأن فقدها نقص، ولا يمكن أن يتصف الرب بالنقص في أي وقت من الأوقات، ولا يرد على هذا صفات الأفعال مثل الكلام والاستواء والتصوير والطي والقبض والبسط والنزول إلى غير ذلك، لأنها قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. وأراد المصنف الحاوي رحمه الله الرد على أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وفقهم من الشيعة الذين يقولون أن صفات الأفعال كانت ممتنعة على الرب سبحانه وتعالى، كان الرب لا يتكلم ولا يفعل، يقولون الجهمية والمعتزلة ومن وفقهم من الشيعة يقولون كان الرب لا يتكلم ولا يفعل، هناك فترة ليس هناك كلام ولا فعل، بل إن الكلام والفعل ممتنع على الرب، ثم انقلب فجأة فصار الكلام والفعل ممكنا، انقلب من الامتناع إلى الإمكان. الإمكان معناه القدرة، القدرة على الشيء، والامتناع معناه عدم إمكان وجود الكلام والفعل. قالوا إن الرب لا يقدر على الكلام ولا على الفعل أولا، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. هذا من أفضل البعض. ووافقهم ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب لأن صفات الأفعال كذلك كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة إلا الكلام، والكلام فإنه عنده قديم متعلق بصفة الرب، لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، متعلق بذات الرب لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وهذا كلام باطل. هذا مذهب هؤلاء أهل الكلام وأهل البدع، مذهب باطل. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الرب سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولم يزل فاعلا إلى ما لا نهاية، لأن الرب فعل، قال سبحانه وتعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، قال ولكن الله يفعل ما يريد، وقال سبحانه فعال لما يريد، وقال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال سبحانه ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه النصوص تدل على أن الرب فعال، وكل حي فعال، والفعل صفة كمال، فلا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات. قال بعض أهل الكلام لا بد أن نودي الفترة ليس فيها كلام ولا فعل، هناك فترة ما فيها كلام ولا فعل، قالوا لأننا لو قلنا إن الكلام متسلسل والفعل متسلسل معناه انسد علينا طريق إثبات الصانع وهو الله، فلا ندري هل هذه الأفعال أو الحوادث سابقة لله أو هو سابق عليها، فلا بد في إثبات أن الله هو الأول لا بد أن نفي الفترة ما في كلام ولا فعل، ثم بعد ذلك يأتي الكلام والفعل حتى يكون الله هو الأول. هذه شبهتهم. أهل السنة ردوا عليهم وقالوا من وجوه، قالوا أولا الوجه الأول أن إثبات الفترة التي ليس فيها كلام ولا فعل لا دليل عليه، لا دليل يدل على إثبات فترة أن هناك فترة لا يتكلم فيها الرب. ثانيا أن إثبات هذه الفترة تعطيل للرب من الكمال، والرب فعال، فعال لما يريد، فلا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات. ثالثا أن قولكم إن الكلام والفعل كان ممتنع على الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، ما الذي جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟ إذا كان الرب فعال وكان الرب كامل سبحانه وتعالى وكان له كمال ولم يتجدد له شيء، فما الذي جعل الكلام والفعل ممتنعا ثم جعله ممكنا؟ ولأنه ما من وقت يقدر الإمكان، ما من وقت يقدر إلا وليسه ثابت قبله، لا تستطيعون أن تحددوا فترة، ما دمتم أثبتتم أن الكلام والفعل ممكن، الممكن معناه هو جائز الوقوع، فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابتا قبله إلى ما لا نهاية. فلا تستطيعون أن تحددوا وقتا يكون بدءا للفعل والإمكان. وثالثا أنه يلزمكم على هذا أن العالم ليس حادثا، والعالم حادث، والحادث ممكن، والمعنى ممكن أنه يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، إذا أراد الله إيجاده أوجده، وإذا لم يرد خلق، إذا أراد الله وجد خلق شيء من خلقه وجد، وإذا لم يرد لا يوجد. فقولكم بالامتناع ينقضه إجماع العقلاء واتفاق العقلاء على أن العالم حادث. وقولكم إن الرب هو الأول، نعم الرب هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكون الحوادث متسلسلة في المستقبل لا يمنع أن يكون الله هو الأول، لأننا نقول كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم، موجود بإيجاد الله له، كل فرد من أفراد الحوادث والمخلوقات مسبوق بالعدم، والله تعالى أوجده بعد أن كان معدوما. وإذا وصفنا بهذا الوصف لا يجب أن يثبت كثرة، فنقول الحوادث متسلسلة في الأزل في الماضي إلى ما لا نهاية. ثم وأيضا من الردود أنكم خالفتم النصوص، فإن النصوص فيها أن الرب فعال، ولكن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، ولأنكم بهذا تنقصتم الرب سبحانه وتعالى حيث لفيتم عنه صفة الكمال وهو الفعل والكلام. وهذه تسمى مسألة تسلسل الحوادث، الحوادث على المخلوقات، النبات والحيوان والأشجار والطيور والحيوانات والسماوات والأراضي إلى غيره، تسمى حوادث. هذه هل هي الحوادث متسلسلة؟ قال أهل السنة الحوادث متسلسلة في الماضي، بمعنى أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل، ولكن كل فرد من أفراد هذه المخلوقات مسبوق بالعدم، موجود بإيجاد الله له، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، الله أوجده بعد أن كان معدوم، كل فرد من أفراده. أما نوع الحوادث فهو متسلسل إلى ما لا نهاية، كما أن الحوادث متسلسلة في المستقبل إلى ما لا نهاية، فكما أن تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الله هو الآخر، فكذلك تسلسلها في الماضي لا يمنع أن يكون الله هو الأول، لأن الحوادث متسلسلة في المستقبل بالاتفاق، حتى أهل البدع وافقوا على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل، لأن الله لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية، فالحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، هذا هو الحق والذي يدل عليه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. وذهب كثير من أهل البدع وأهل الكلام إلى أن الحوادث متسلسلة في المستقبل ولكنها غير متسلسلة في الماضي، لابد أو أثبتوا فترة معطل فيها الرب من الكلام والفعل. وقال الجهم بن صفوان إن الحوادث ليست متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل، لأن أوجد فترة في الماضي وكذلك في المستقبل يكون غير متسلسلة، لأن الجهم ذهب إلى أن الجنة والنار تثنيان. وذهب أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث إلى أن أهل الجنة وأهل النار تفنى حركاتهما ويكون كالحجارة. وعلى هذا فتكون مسألة تسلسل الحوادث في الماضي من المسائل الكبار والمسائل المهمة والمسائل العظيمة والمسائل الشائسة التي أحجم عنها الفحول من الرجال، حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا في كافية الشافية أشار بعد ذلك إلى أن، وإن كان جزم بذلك، إلى أن من كان عنده علم فليأتي به. فالمقصود أن الحوادث، معنى الحوادث متسلسلة، يعني الحوادث يعني مخلوقات متسلسلة يعني مستمرة، الصور العقلية التي يتصورها العقل أربع صور. الصورة الأولى الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. الصورة الثانية الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل. الصورة الثالثة الحوادث متسلسلة في المستقبل لا في الماضي. الصورة الرابعة الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل. هذه صورة عقلية. ثلاث صور قال بها الناس وصورة لم يقل بها أحد. الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل هذا قول أهل السنة والجماعة وهو الصواب الذي يدل على النصوص. الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل هذا قول جهم المصطفى والهدي بن علاف وأنكره أنكر على ذلك عليه السنة وبدعوه وصاحوا به. الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي هذا قول كثير من أهل الكلام إلى الجهمية والمعتزلة وموافقهم من الشيعة. الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل ما قال بها أحد. صورة عقلية ما قال بها أحد. تكون الصور أربع. ثلاث صور قال بها أحد وصورة لم يقل بها أحد. فقول الشيخ الطحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديمة قبل خلقه أراد بذلك الرد على أهل الكلام وأهل البدع الذين يقولون إن الحوادث غير متسلسلة في الماضي وأن هناك فترة عطلوا فيها الرب عن الكلام والفعل. ولهذا قال لهم أهل السنة ما الفرق بين تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل؟ أنتم وافقتم على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل وأن الرب لا يزال يخلد أهل الجنة نعيما بلا نعيم إلى ما لا نهاية، وهذا لا منع أن يكون سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فكذلك تسلسل الحوادث الماضي لا يمنع أن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، لأننا نقول كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم، مخلوق بعد أن لم يكن، أوجده الله بعد أن كان معدوما ويكفينا ولا ما نثبت فترة. ونقول نوع الحوادث متسلسل ومستمر في الماضي كما أن نوع الحوادث متسلسل ومستمر في المستقبل. والصفات كما سبق الذاتية والفعلية ثابتة للرب سبحانه وتعالى بخلاف أهل البدع فإنهم أنكروا الصفات الذاتية والفعلية كالجهمية والمعتزلة. وأما الكلابية فإنهم أثبتوا الصفات الذاتية وأنكروا الصفات الفعلية. تكون مذاهب ثلاثة: أهل السنة أثبتوا الصفات الذاتية والفعلية، أهل البدع من الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات الذاتية والفعلية، عبد الله بن سعيد بن كلاب زعيم الكلابية أثبت الصفات الذاتية ونفى الصفات الفعلية. وشبهته في ذلك يقول لئلا تحل الحوادث بذات الرب يسمونها مسألة حلول الحوادث، مسألة حلول الحوادث. يقولون لو أثبتنا الكلابية والأشاعرة لو أثبتنا الصفة الفعلية من الغضب والرضا والكراهة والسخط والقبض والبسط والإحياء والإماتة والخفض والرفع والطي والاستواء والنزول للازم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب، والله منزه عن حلول الحوادث. قال أهل السنة ما مرادكم بحلول الحوادث؟ هذا القول وهو حلول الحوادث قول مجمل لا بد فيه من التفصيل. إن أردتم بحلول الحوادث أن الله يحل في ذاته شيء من مخلوقاته هذا باطل، فالله تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. وإن أردتم بأن الله تجدد له الصفات لم يكن متصفا بها خلقها لنفسه أو سماه بها الناس فهذا باطل. وإن أردتم بحلول الحال نفي أن يكون الله يغضب ويرضى ويكره ويسخط ويستوي وينزل كما يشاء ويكون متصفا بالاستواء وبالنزول وبالطي وبالقبض والبسط والخفض والرفع هذا باطل. هذه المعاني وهذه الصفات ثابتة لله ولا نفيها عن الله لتسميتكم إياها لأنها حلول الحوادث، بل نقول هذه الصفة ثابتة لله وقولكم إن تسميتكم لها بحلول الحوادث هذا باطل. ويسع هذا البحث مسألة مسائل. المسألة الأولى الصفة هل هي زائدة على الصفة على الموصوف أو غير زائدة، وهل الصفة غير الموصوف أو الصفة هي الموصوف، هل الصفة زائدة على الموصوف أو غير زائدة، وهل الصفة غير الموصوف أو ليست غيره، والجواب أن هذا لفظ مجمل لا بد فيه من التفصيل، فلا يقال إن الصفة غير الموصوف، ولا يقال إنها هي الموصوف، ولا يقال الصفة زائدة عن الموصوف، ولا يقال غير زائدة، فلا بد من التفصيل. فيقال إن أردتم بذلك أن الرب سبحانه وتعالى له ذات منفصلة عن الصفة فهذا قول باطل، لكن بقول الصفة غير الموصوف وأن ذات الرب سبحانه وتعالى غير متصفة بالصفات وأن هناك ذات مجردة منفصلة عن الصفات فهذا باطل. وإن أردتم أن الصفات لها معنى يفهم منها غير ما يفهم من الصفات فهذا صحيح، لكن ليس هناك ذات منفصلة عن الصفات، ليس هناك ذات منفصلة عن الصفات، بل الذات لا بد أن تصف بالصفات، فليس هناك ذات مجردة إلا في الذهن. فإن أردتم أن هناك ذات مجردة منفصلة عن الصفات فهذا باطل، فلا يقال أن الصفات غير الذات. وإن أردتم أن الصفة أن الذات متصفة بالصفات فهذا معنى صحيح. وهناك فرق بين أن يقال الصفة الصفات غير الذات وبين أن يقال الصفات غير الله، فالقول بأن الصفات غير الله باطل، لأن الله تعالى لأن اسم الله اسم له سبحانه وتعالى متصف بالصفات، اسم للذات المقدسة بأسمائه وصفاته. أما الصفات غير الذات غير الرب سبحانه وتعالى، نعم الصفات لها معاني غير معنى الذات. أما الرب فلا يقال إن الله إن صفات الله غير الله، ما يقال إن صفات الله غيره، لأن الله تعالى لأن الله تعالى اسم الرب سبحانه وتعالى، اسم الله اسم لذاته سبحانه وتعالى متصفا بالصفات، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يعوذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، استعاذ بالعظمة، أعوذ بنور وجهك الذي أسبقت له الظلمات، هذا استعاذة بالله. فالصفات لا تنفصل عن الذات، لا تنفصل عن الذات، فالله تعالى هو الذات المقدسة المتصفة بالصفات، فالله تعالى بذاته وصفاته وأسماءه هو الخالق وغيره مخلوق. فإن أريد أن هناك ذات منفصلة مجردة عن الصفات فهذا باطل، وإن أريد أن الذات متصلة بصفاتها نعم فهذا صح. وكذلك أيضا من المسائل المسألة الثانية قولهم الاسم، هل الاسم غير المسمى أو عين المسمى، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى. يقول اسم الله هل هو المسمى أو غير المسمى، أيضا فيه تفصيل، فلا يقال إنه هو المسمى ولا غير المسمى، بل فيه تفصيل. فإن أريد يقول الله الاسم هو المسمى، تارة يراد بالاسم المسمى كما يقول كما تقول قال الله كذا، كما تقول سمع الله لمن حمده، فالاسم يراد به المسمى، وتارة يراد به اللفظ الدال على المسمى كما تقول الله اسم عربي والرحمن اسم عربي، الرحمن اسم من اسماء الله، هذا المراد اللفظ الدال على المسمى. اما اذا قال الله سمع الله لمن حمده فالاسم يراد به المسمى، فلا بد من التفصيل في هذه المسائل. وكذلك قولهم الصفة لا هي غير الموصوف ولا هي عين الموصوف، ايضا له معنى، الصفة لا هي غير الموصوف ولا عين الموصوف، ليست غير الموصوف لانه لا يوجد في الخارج ذات الا متصفة بالصفة، ولا هي عين الموصوف لان الصفة لها معنى غير معنى الذات. وعلى كل حال فهذه المباحث مباحث عظيمة، ولولا ان اهل الكلام واهل البدع تكلموا بكلام الباطل لما تكلم اهل العلم بذلك، ولكن وكان السلف والسابقون كانوا في عافية من ذلك، لكن لما تكلم اهل البدع بالكلام الباطل وملأوا بها الأوراق والكتب، اضطر أهل العلم إلى رد الكلام الباطل. ومن ذلك قول الطحاوي رحمه الله أنه لم يزل متصفا بصفاته قبل خلقه، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لم يزل بصفاته أبدية. المعنى أن الله تعالى متصف بصفاته في الأزل إلى ما لا نهاية في القدم، فهو الأول سبحانه وتعالى بذاته وصفاته ليس قبله شيء، وهو الآخر بذاته وصفاته ليس بعده شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. نعم، ليس بإحداث، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. نعم، ليس بعد الخلق، بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. المعنى أنه سبحانه وتعالى اسمه الخالق واسمه الباري، لم يزل له هذا الاسم من أسماء الخالق ومن أسماء الباري، والله الخالق البارئ الذي برأ البرية وأحدثها، والذي خلق الخلق هو لم يزل متصفا بصفاته، ولم يزل تزل له الأسماء الحسنى، لأنه سبحانه وتعالى قادر على الفعل، ولأنه فعال وهو قادر على الفعل في أي وقت، خلافا لأهل البدع الذين يقولون إن هناك فترة عطلوا فيها الرب عن الكلام والفعل، وقالوا إن الكلام والفعل كان ممتنعا ثم انقلب فجأة فصار ممتنا. فالرب سبحانه وتعالى لا زال متصفا بصفاته، لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته وبأسمائه الحسنى، لأنه فعال وقادر على الفعل في أي وقت، والفعل له ممكن في أي وقت، والفعل صفة سبحانه وتعالى، والمفعول هو المخلوق المنفصل، وهو سبحانه يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما دام أنه فعال وقادر على الفعل في أي وقت فهو متصف بالصفة. فالإنسان حينما يتكلم ويكون قادر على الكلام يقال أنه متكلم متصف بالكلام، فإذا تكلم أمس ثم تكلم اليوم يقال انه متكلم، واذا كان ساكتا وهو قادر على الكلام يقال انه متكلم بالقوه، واذا تكلم يقال انه متكلم بالفعل لانه قادر على الكلام. والكاتب اذا كان يكتب ويباشر الكتاب يقال كاتب بالفعل، واذا رفع يده عن القلم يقال انه كاتب بالقوه لانه قادر على الكتاب. فالقادر على الفعل يكون فاعلا، والله سبحانه وتعالى فعال قادر على الفعل في أي وقت من الأوقات، ولهذا هو سبحانه وتعالى الخالق وهو الباري قبل الخلق وبعده. وكما سبق أن الحوادث متسلسلة في الماضي، والرب لم يزل يفعل ويخلق إلى ما لا نهاية في الأزل. نعم. قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب، لأنه تعالى هو مربي عباده وحافظهم ويحفظهم ويربيهم ويدبر أمرهم، وهو الخالق ولا مخلوق. وهذا قد يفهم منها أنه يميل إلى قول أهل الكلام الذين يقولون إنه لك فترة ليس فيها مخلوق، كما سبق أن الله تعالى لم يزل فعال، وليس هناك فترة ليس فيها فعل ولا فعل، بل الرب لم يزل فعال مطلقا في كل وقت، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، هو فاعل وقادر على الفعل. وعلى هذا فله معنى الربوبية وله معنى الخالق في كل وقت، في الأزل وفي الأبد. نعم. قال رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم، هو سبحانه وتعالى محيي الموتى، يحيي ويميت، وكذلك أيضا الخالق قبل إنشائهم وبعد إنشائهم، فهو له من صفاته الفعلية أنه يحيي ويميت، ومن أسمائه الخالق، وذلك لأنه قادر على الفعل في أي وقت وهو فعال في كل وقت، ولذلك فله صفة الفعل وهو يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وهو الخالق في كل وقت وفي كل زمان لأنه قادر وفعال سبحانه وتعالى، والفعل له ممكن في أي وقت من الأوقات. نعم. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. ذلك بأنه على كل شيء قدير، يعني كونه سبحانه وتعالى متصفا بصفاته الذاتية والفعلية في الأزل، وأنه لم يزل فعال، وأنه ليس هناك فترة يعطل فيها الرب، ذلك بأنه على كل شيء قدير. كل شيء على الله قادر، كل شيء عليه قدير سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. وأراد بذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون، ما يقولون إن الله على كل شيء قدير، بل يقولون إن الله على ما يشاء قدير، لأن هناك شيء لا يقدر عليه الله عند المعتزلة، وهي أفعال العباد. ولذلك تأول إنه على كل شيء قدير، يقولون على كل شيء يقدر عليه، على كل شيء قادر عليه، وأفعال العباد لا يقدر عليها، لأن أفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية هم الذين خلقوها وأوجدوها، والله لا يقدر عليها كما سبق، أو قالوا إن العباد أحدثوا أفعالهم من طاعات ومعاصي، ولهذا قالوا إن العبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره، لأنه هو الذي أوجد فعله. وقالوا إنه يجب على الله أن يعاقب العاصي وأن يخلد صاحب الكبيرة في النار، لأنه وعد بذلك، فوعد بذلك ولا يخلف وعيده. ولذلك قالوا إن أفعال العباد لا يقدر عليها الرب، وليس هذا موضع الرد عليهم، لكن لعله يأتي إن شاء الله في المستقبل. وهم يقولون، لا يقول إن الله على كل شيء قدير، بل يقول إنه على ما يشاء قدير. ولذلك إذا رأيت في بعض الكتب يذكر في آخرها وهو على ما يشاء قدير، فاعلم أن هذا يتمشى مع مذهب المعتزلة، ولا يرد على هذا قوله وهو على جمع قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهذا مقيد بجمعهم وعلى جمعهم إذا يشاء قدير، فلا يقال إنه على ما يشاء قدير، بل إنه على كل شيء قدير، لأن معنى قول على ما يشاء قدير يفهم منها أن هناك شيء لا يشاءه الله فلا يقدر عليه ويفعل العباد، وهذا باطل، لأنه تعول قوله على كل شيء قدير على كل شيء يقدر عليه، وعلى هذا ما قياس ما دين أن يقال، ما يقال إن الله بكل شيء عليم، أو يقال بكل شيء يعلمه عليم، إنه بكل شيء يعلمه، كما قالوا إنه على كل شيء يقدر عليه، على كل إنه على كل شيء مقدور الله قدير، أما فعظيمات ليست مقدورة الله، وهذا من أبطل الباطل، وهو مصادم لنصوص القرآن والسنة، والله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، كل وكل من صيغ العموم، كل شيء، كل ما يسمى شيئا فالله تعالى يقدر عليه، ولا يرد على هذا الممتنع الذي لا يمكن لأنه لا يسمى شيئا، فعند أهل السنة أن الله على كل شيء قدير، فالممتنع الذي لا يمكن وجوده لا يسمى شيئا، فلا يرد على هذا مثل قول مثل كون الشيء موجودا معدوما في وقت واحد، هل يقال إن هذا يقدر عليه الله يكون الشيء موجود معدوم في وقت واحد، أو مثل قولهم هل يقدر على خلق مثل نفسه، ومثل قولهم هل يقدر على إعدام نفسه؟ والجواب أن هذا من الممتنع، هذه الأمور ممتنعة لأنه لا يمكن إيجادها ولا يتصور إيجادها ولا تسمى شيئا باتفاق العقلاء، ما تسمى شيء، ليست داخلة في قول كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، وكون الشيء موجودا معدوما لا يسمى شيء، ومثل خلق نفسه ومثل إعدام نفسه لا يسمى شيئا ولا يتصور وجوده حتى يقال إنه شيء، لا يسمى شيئا باتفاق العقلاء ولا يمكن وجوده ولا يتصور وجوده، فلا يكون داخلا في عموم كل شيء. اختلف العلماء في المعدوم الذي يمكن وجوده، هل هو شيء، هل يسمى شيء او لا يسمى شيئا؟ والصواب انه يسمى شيئا في الذكر والكتاب والعلم، كما قال سبحانه: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. الساعه ما جاءت سماها الله شيئا، فهي شيء عظيم في الذكر، في العلم، في علم الله وفي الكتاب وفي الذكر. ان زلزله الساعه شيء عظيم، مثل قوله سبحانه وتعالى: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا في الوجود، لكنه شيء في علم الله وذكره وكتابته. وقوله سبحانه عن زكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، لم تكن شيئا في الوجود ولكنه شيء في علم الله وذكره وكتابته. اما الممتنع الذي لا يمكن وجوده، هذا لا يسمى شيئا، فلا يقال انه داخل تحت القدرة، لانه لا ليس شيئا ولا يسمى شيئا. نعم. قال رحمه الله: ذلك بانه على كل شيء قدير، وكل شيء اليه فقير، وكل امر عليه يسير، لا يحتاج الى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، هذا وصف سبحانه، كل على كل شيء قدير، وكل شيء عليه يسير، كل شيء عليه يسير، ليس هناك شيء عسير على الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يسير عليه سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء ولا يشق عليه شيء سبحانه وتعالى. جملة ذلك. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. نعم، كل شيء إليه فقير، كل شيء إليه فقير، لأن المخلوقين كلهم فقراء إلى الله، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ليس ذلك شاق على الله، بل هو كل شيء يسير عليه. قال سبحانه: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هو يعني هين عليه، أهون بمعنى هين. فكل شيء هين على الله، وكل شيء يسير على الله، وكل شيء وكل مخلوق فهو فقير إلى الله عز وجل، والله هو الغني سبحانه وتعالى. نعم. وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، لا يحتاج إلى شيء من الأشياء، وشيء شامل في جميع الموجودات، ولا يحتاج إلى أي موجود، لا يحتاج إلى أي مخلوق، ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين يقولون الأسماء والصفات. هذه الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فيها رد على الممثلة والمشبهة، ورد على المعطلة، رد على الممثلة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ومثلون الصفات بصفات المخلوقين، يقول ليس كمثل شيء، ورد على المعطلة الذين يكون الأسماء والصفات، قوله وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو عليم بكل شيء، كما قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وخلق الخلق بعلمه. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم به ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هو سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه، وهو سبحانه وتعالى يعلمهم قبل خلقهم ويعلمهم بعد خلقهم. وهذا فيه الرد، أراد المؤلف رحمه الله الرد على المعتزلة الذين يقولون إنه لا يعلم خلقه إلا بعد خلقه، هذا من أبطل الباطل، فإن علم الله شامل للماضي والحاضر والمستقبل. فهو سبحانه يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل والحاضر، وأيضا يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. الشيء الذي لم يكن يعلمه لو كان، كما في قوله سبحانه عن الكفار الذين سألوا الرجعة إلى الدنيا، قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا علمه بحالهم لو ردوا، وهو يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ومثل قول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا علمه بحالهم بالشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. ومثل قول الله سبحانه وتعالى في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولو أرادوا خروجا لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فهذا من علمه سبحانه وتعالى بما لم يكن أن لو كان فيما يكون. يعلم سبحانه لو خرجوا ماذا يحصل، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يعني شرا وسعوا بينكم بالشر والفتنة والفساد ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وهذا من لطفه سبحانه بعباده أن ثبطهم ومنعهم حتى لا يفسدوا على عباد الله المؤمنين. نعم. قال رحمه الله وقدر لهم أقدارا. قدر لهم أقدارا، الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار والآجال وجعل لكل شيء من مخلوقاته أقدارا وأجلا. قال سبحانه وقد خلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه لكل أجل كتاب. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق كما في الحديث كما في ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هو سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقدر لكل أجل كتاب، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع بطنه في خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا من تقديره مقادير الأجل. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر الموت على كل أحد وجعل له أجلا مقدرا كما قال سبحانه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله تعالى قدر الموت على كل مخلوق فلا يتأخر عن هذا الأجل ولا يتقدم. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأسباب الموت متعددة، سواء قدر الله الموت على العبد بالمرض أو بالقتل أو بالغرق أو بالحرق أو بأي سبب من الأسباب فهو مات بأجله الذي قدره الله عليه. وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن المقتول قطع عليه أجله. قالوا إن المقتول قطع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش، لعاش إلى أجل آخر، وهذا باطل، هذا من أبطل الباطل. فإنه تعالى قدر الموت وجعل له أسباب، قدر بأن هذا سيموت في القتل لكن ما يتقدم ولا يتأخر. المقتول مقدر عليه، مقدر عليه الموت بسبب القتل ولا يتأخر ولا يتقدم، كما أن الذي قدر عليه الموت بالمرض كذلك، أو بالهدم أو بالغرق أو بالحرق أو بغير ذلك من الأسباب. فقول المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله من أبطل الباطل، لأن معنى ذلك أن يكون له أجلان، أن يكون له أجلان، وأن يكون له جعل الله له أجلا وقدر له، جعل الله أجلا لا يصل إليه، أو إن الله جعل له أجلان، جعل له أجلين كالجاهل الذي لا يعلم العواقب، وهذا من أفضل البعض. صواب أن المقتول كغيره أجله مقدر بالقتل لا يتقدم ولا يتأخر، هو داخل بقول الله عز وجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن ذلك أن حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بأبي أبي زوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لا يؤخر الله شيئا عن أجلها ولا يتقدم عن حله، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا وأفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الدليل فيه واضح في أن الآجال مضروبة معدودة، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول إن هذا أمر فرغ منه. لكن ظاهر الحديث حديث أم حبيبة أنه جائز، لأن النبي قال لو سألت الله أن يعيدك من عذاب النار وعذاب لكان أفضل، ولم يقل إنه ممنوع، فدل على جوازه، لكن ينبغي أن نقيد بالطاعة، إذا قلت أطال الله عمره على طاعته هذا حسن، أما تقول أطال الله عمره فقط هذا ما ليس دعاء، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وسع عمله. إذا طال العمر على شر هذا شر ليس خيرا، وإذا طال العمر على خير هذا. فإذا أردت أن تدعو لأخيك تقول أطال الله عمرك على طاعته، ونحن في لهجتنا الدارجة نقول أطال الله عمرك طول الله عمرك، هذا ينبغي أن يضاف إليها على طاعته حتى تحصل فائدة، ستكون الدعوة فيها خير. وبهذا القدر نكتفي، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا.